هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، هل كل حكم استند فيه بحديث ضعيف نسميه بدعة؟ العبادة توقيفية، لا يشرع عبادة إلا بدليل، فالعبادات التي ما لها دليل تكون بدعة. أما إذا كان فيما يتعلق بالحرام والحلال، هذا الأصل الحلال، ألا يعلم أنه حرمه الشرع. حفظكم الله.